أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحانه صدق. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره اعلموا أنما الحياة الدنيا، هذا الخطاب من الله للمؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول لنا؟ بما يخبرنا؟ يقول اعلموا علما يقينيا. وكيف لا والله هو قائله؟ اعلموا. ماذا نعلم؟ أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، خمسة طوام، خمسة بلايا، خمسة مهالك، خمسة مزالق، فلنعمل على أن نتجنبها ونبتعد عنها حتى لا نكون من أهلها فنهلك. أولا، هذه الحياة الدنيا التي تنتهي عما قريب، كما بدأت من قرب تنتهي من قرب أيضا. هذه الدنيا واقعها لاعب ولهو، ومعنى هذا احذروا اللعب واللهو. اللاعب لاحظوه طالعوه في الأولاد لما يلعبون ساعتين ثلاثة أربعة، هل يعودون بدينار أو درهم؟ هل يعودون بحسنات يرحم بها آباؤهم أو لا وأمهاتهم؟ لا شيء. فالدنيا هذا لونها، هذا شكلها، له ولعب، لعب وله. والله ما يلهي ويشغل عما يجب أن نقوم به ونفعله. فالدنيا إذا أقبلنا عليها وقصدناها وأردناها سوف نلهو ونلعب، نلعب ونلهو لا بد. وزينة كما تشاهد، الزينة في البيوت، في المنازل، في السيارات، في جدران البيوت يزينونها، والتزيين والتزين معروف. الراغبون في الدنيا، المقبلون عليها، المنكرون للآخرة، المكذبون بها، الذين ما يذكرون الله والدار الآخرة، هذا واقع في حياتهم. لعب ولهم وزينة وتفاخر الأنساب والأحساب والمال، وهذه كلها صفات باطلة وهي قائمة في الدنيا موجودة، الشياطين تساعد عليها وتزينها وتدفع إليها ويكلها ممقوتة، ما رضي الله عن شيء منها حتى يرضى عنا إذا فعلناها. وتكاثر في الأموال والأولاد، يتكاثرون، هذا إذا يكون له مليون، هذا عشرة، هذا ألف، هذا كذا، كم ولد يريد يكون خمسون ولد، ستون، وتكاثر. هذه واقعة الحياة الدنيا، هكذا وصفها خالقها وموجدها، وهو كما وصف والله العظيم. هذه الحياة الدنيا الوسخة، نسأل الله تعالى أن يبرئنا منها وأن يبعدنا من هذه الساحات الخمسة التي فيها، خمس ساحات مهلكة، لعب له زينة فاخر، تكاثر في الأموال والأولاد. ثم بين لنا حقيقتها، وأنها كمثل غيث أعجب الكفار نباته. هذه الحياة بكل ما فيها من المال والولد والزينة واللهو واللعب وقل ما شئت، حقيقتها كمثل غيث، ما من السماء مطر، كمثل غيث أعجب الكفار الفلاحين الزراعين الذين يكفرون الحبوب ويغطون بالتراب حتى تنبت وتكون زرعا. فالغيث من المطر من السماء من يفرح به؟ الفلاحون، لأنه يسقي الأرض وتنبت الأرض. كمثل غيث أعجب الكفار نباته الذي نبت من الزروع وأنواعها، ثم يهيج ييبس ثم يصبح حطاما. هذه هي الحياة الدنيا، غيث مطر من السماء نزل، نبت النبات ما إلى فترة، وإذا به ييبس وإذا به يتحطم، وخسروا كل شيء، ما استفادوا شيئا. فالذين يقبلون على الدنيا ويعيشون على الأكل والشرب والنكاح واللباس والزينة، معرضين عن ذكر الله، معرضين عن لقاء الله، معرضين عن الجنة والنار، ما يفكرون فيهما، هذه حالهم. من ضرب هذا المثل؟ الله عز وجل، والله كما أخبر مرة ثانية: اعلموا أنما الحياة الدنيا له لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار الفلاحين نباته ثم يهيج فتراه مصفرا متحطم ثم يكون حطاما. هذه هي الدنيا. أما الآخرة، الدار الآخرة، فيقول تعالى فيها: وفي الآخرة عذاب شديد ورضوان من الله. الدنيا كما وصفها لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، وتفنى وتزول كما تنبت الأرض النبات ثم ييبس ويتحطم. أما الآخرة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ما في الدار الآخرة إلا هذا. ماذا؟ عذاب شديد قوي قاسي لمن كفر بالله، لمن أشرك بالله، لمن فسق عن أمر الله، لمن دس نفسه وخبثها ولوث بالذنوب والآثام فأصبحت كأنفس الشياطين، هذا له العذاب الشديد. وقد وصف تعالى عذاب النار في القرآن بعشرات الصفات، عذاب شديد. من أنواع العذاب الشديد أنه يصب على رأسه الماء الحار يحرقه، يطعمونهم الزقوم والعياذ بالله، عذاب شديد. الآخرة هي هذه، عذاب شديد أولا، ومغفرة من الله ورضوان منه تعالى. مغفرة لمن ورضوان لمن؟ مغفرة للمؤمنين بالله ورسوله، بالله ورسوله، المقيمين للصلاة، الموصون للزكاة، الآمنون بالمعروف الناهون عن المنكر، الذاكرون لله، الشاكرون لله، العابدون لله، المبتعدون عما حرم الله من الأقوال والأفعال والاعتقادات. هؤلاء لهم ماذا في الآخرة؟ مغفرة لذنوبهم إن كانت لهم ذنوب. من مات وعليه ذنب وهو من أولياء الله يغفر له. ثم الرضوان، رضا الله عز وجل عليهم، يدخلهم في الجنة ويسكنهم فيها ويرضى عنهم ويكشف الحجاب عن وسطه وينظر إليهم ويسلم عليهم. هذه الحقيقة دنيايان، هذه الدنيا والآتية. هذه الدنيا والله ستنتهي كما بدأت، والآخرة والله ستأتي ولا تنقضي ولا تنتهي أبدا، اسمها الدار الآخرة. هذه الدار الدنيا عرفتم ما فيها، اللهو واللعب والزينة والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد، وتنتهي عما قريب كالمطر ينزل من السماء فإذا به نبات وإذا به حصاد. أما الآخرة دار الخلد والبقاء، لا فناء فيها أبدا. وهي شيئان: عذاب شديد للكافرين المشركين الفاسقين الفاجرين أصحاب النفوس الخبيثة والأرواح المدنسة المنتنة العافنة، ومغفرة ورضوان من الله لأهل النفوس الزكية الطيبة الطاهرة. اللهم اجعلنا منهم. ولنعلم أن النفس تخبث وتنتن وتتعفن. بماذا؟ بالذنوب والآثام، بما حرم الله من الاعتقادات الباطلة والأقوال الفاسدة والأعمال السيئة، وهو جميع ما حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم من الاعتقاد والأقوال والأعمال، بل هو الصفات والذوات. جميع ما حرم الله فعله يخبث النفس ويدسيها ويعفنها. والإيمان وصالح الأعمال التي شرعها الله وبينها رسوله، بين كيفيات هذه العبادات، هي التي تزكي النفس وتطيبها وتطهرها. ولهذا يقول تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حلف بسبعة أيمان على هذه الحقيقة. وقرأوا الأيمان واسمعوها: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. لما حلف الله بهذه الأيمان السبعة؟ حتى تطمئن نفوس السامعين. الله يحلف ويقسم بمخلوقاته لتؤمنوا بجلاله وكماله، يحلف من أجل أن تطمئن نفوسنا وتسكن إلى هذا الخبر، وهو: قد أفلح من زكى، أي نفسه، وقد خاب، أي خاسر، من دساها، أي دسا نفسه. بما تزكو النفس؟ ما هي مواد التزكية؟ الصيام والصلاة، كل عبادة شرعها الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العبادة متى فعلها العبد مؤمنا موقنا أداها كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا وتزكي نفسه وتطيبها وتطهرها. أقسم لكم بالله، جميع العبادات التي شرعها الله لنا في كتابه وبين لنا رسوله، كل عبادة فعلها يزكي النفس بمعنى يطيبها ويطهرها. كل معصية لله والرسول مما حرم الله عز وجل وحرم رسوله، كل معصية والله تدس النفس، أي تخبثها وتلوثها. والواقع شاهد، أصحاب الإيمان والعمل الصالح نفوسهم زكية طيبة طاهرة، يظهر ذلك ويتجلى في سلوكهم في أقوالهم في أعمالهم، أليس كذلك؟ أصحاب النفوس الخبيثة الذين فسقوا وفجروا وكفروا وأشركوا، أعمالهم تدل على ما في نفوسهم من الظلمة والعفن والنتن والعياذ بالله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الفلاح دخول الجنة بعد النجاة من النار، والخسران الخيبة وخسران كل شيء حتى نفسه يخسرها. إذن الحياة الدنيا كما بينها تعالى فلنحذرها فلنرهب فلنخف ولا نقع في هذه الفتنة، ونقبل على الدار الآخرة بماذا؟ بقلوبنا، بوجوهنا، أي بصالح أعمالنا، بعقيدتنا السليمة، بإيماننا الصحيح، ومن ثم والله لا نتنزه عن أوساخ الدنيا ولا نبالي بأوساخها وما فيها. هكذا يقول تعالى: وفي الآخرة، أي الدار الآخرة، عذاب شديد لأهل الكفر والشرك والذنوب والآثام، ومغفرة منه تعالى ورضوان على أوليائه. اللهم اجعلنا منهم. ثم قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مرة ثانية خلاصة للأولى: ما الحياة الدنيا إلا يتمتع بها المغرورون المخدوعون فقط، هذه الحياة الدنيا أيام وتزول، إلا متاع الغرور والخدوع والانخداع، الشياطين تزين الباطل وتحسن السوء والمنكر وتدفع إليه، ويقبل عليه الجاهلون الغافلون فيتورطون في هذه الفتن والعياذ بالله. وهنا بعد هذا البيان العظيم، بعد هذه الهداية الربانية، ينادينا فيقول: سابقوا هيا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابقوا، هيا نتسابق. من يسبق؟ الحمد لله، أنتم صائمون وإلى لا صائمون، سبقتم المفطرين، أنتم مقيمون للصلاة وإلى لا سبقتم تارك الصلاة، أنتم مؤدون للزكاة وإلى لا سبقتم تارك الزكاة، أنتم مستمسكون بكتاب الله وسنة رسوله سبقتم المبتدعة والخرافيين والضلال. سابقوا إلى أين؟ إلى مغفرة من ربكم. بما تكون المغفرة؟ بالاستغفار، بالتوبة، بالندم بعد الإقلاع عن الذنب. يا من هو قائم على ذنب، أقلع منه، ارحل وتركه، واستغفر الله عز وجل يغفر ذنبك. أما الاستمرار على الذنب ما يجدي فيه الاستغفار. الاستغفار متى؟ بعدما تقلع عن المعصية وتبتعد عنها وتقول أستغفر الله يغفر ذنبك. إذن سابقوا، بسم الله، إنا مسابقون، قولوا إن شاء الله. إلى أين؟ إلى مغفرة من ربكم أولا، أي بالتوبة إذن والإنابة والرجوع إلى الله وعمل الصالحات وترك المفسدات والسيئات، هنا المسابقة. وبعد ذلك إلى أين ننتهي؟ إلى الجنة. لن يدخل الجنة ذو نفس خبيثة أبدا، كما سمعتم رب حلف وإلى لا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما معنى خاب؟ ما تعرفون الخيبة؟ الخسران. والله يخسر نفسه وكل ما لديه، لا يرى أبا ولا عم ولا أخت ولا أخ في عالم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوضع في صندوق من حديد ويلقى في أتون الجحيم ملايين السنين، لا يتكلم ولا يأكل ولا يشرب. أي خسران أعظم من هذا؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. لو أخذنا السماوات السبع وجعلناهم واحدة إلى جنب الثانية وأخذنا الأراضين السبع واحدة إلى جنب الثانية رقعة واحدة الجنة أعرض، والله أعرض. السماوات السبع والأراضين السبع لو فصلناه وخيطنا واحدة إلى جانب الأخرى ألصقناها بها كانت فراش واحد، الجنة والله أوسع منها عرضها السماوات والأرض. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع عصا هكذا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت أحضرت هيئت، والله موجودة الآن وقبل الآن. آدم ما خلق فيها، إبليس ما طرد منها، إذن أعدت بمعنى أحضرت وهيئت. لمن هيئها الله؟ لمن حضرها؟ إن شاء الله لنا نفرح، لنا إن شاء الله. أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسله. اللهم آمنا بك رب لا رب غيرك، وإله لا إله سواك، وآمنا بكل رسلك من نوح من إدريس إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لا نكذب الرسول ونكفر برسول أبدا. وويل لليهود والنصارى المكذبون لرسول الله. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أتدرون فقط مجرد إيمان بالله ورسوله يتبادر إلى ذهننا هذا فقط، آمنوا بالله ورسله، والله لا يؤمن أحد حق الإيمان بالله ورسوله ثم لا يصلي أو ثم يسرق ويفجر أو ثم يكذب ثم يشرك ويعمل الباطل، مستحيل. آمنوا بالله ورسله فعبدوا الله حق عبادته، ففعلوا ما أمر بفعله وتركوا ما نهى عن فعله، هذه ثمرة الإيمان. وكثيرا ما نقول للصالحين والصالحات الإيمان بمثابة الروح، المؤمن حي والكافر ميت. ما الدليل؟ المؤمن يعبد الله ويتجنب المفاسد والشرور والخبث والشر، والكافر ميت لا يعبد الله ولا يتجنب ما حرم الله ولا ما نهى الله عنه. الإيمان كالروح سواء بسواء، المؤمن حي والكافر ميت. والبرهن على ذلك، هل نأمر كافرا بأن يصلي؟ ما يجوز، عبث. هل نأمر كافر بأن يصوم؟ والله ما نأمره، لا يصوم ميت. هل نقول له حج البيت؟ والله ما نقول، ميت. فإذا أسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قم فاغتسل وصلي، يقوم يغتسل ويصلي لأنه حي. إذن هكذا يقول تعالى أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسله. بالأمس عرفنا الرسل كم؟ 314 رسولا، 314 رسولا، أولهم نوح وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أما الأنبياء فمئة ألف وأربع وعشرون ألف نبيا. ثم قال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك الذي سمعتم من المغفرة والرضوان، ذلك الذي سمعتم من الإيمان بالله ورسله يطلب من الله. اللهم ارزقنا الإيمان والعمل الصالح واليقين يا رب العالمين. هذا فضل الله يؤتي من يشاء، اطلب من الله. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين، اللهم اجعلنا من المؤمنين الصالحين، اللهم اجعلنا من أوليائك وصالح عبادك يا رب العالمين. إذ هذا بيده هو، ذلك فضل الله وإلا لا؟ يؤتيه من يشاء. من هو الذي يؤتيه من يشاء؟ الذي يطلب هذا يعطيه. اطلب الإسلام يعطيك الإسلام، اطلب الهداية يهديك، اطلب الصلاح يصلحك، إذ بيده ذلك ويعطيك، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل صاحب الفضل العظيم. ومن فضله العظيم ماذا نقول؟ حياتنا فضل الله، نحن خلقنا أنفسنا، أحيينا أنفسنا، الكون الذي نسكنه من أوجده الله، إذن ففضل الله علينا وعلى كل المخلوقات العظيم. ولكن المراد من هذا الفضل العظيم الجنة، دار النعيم المقيم وما فيها من النعيم المقيم. الجنة دار الأبرار، اللهم اجعلنا منها يا جبار يا واحد يا قهار يا غفار، اللهم اجعلنا من أهل جنتك يا حي يا قيوم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا التحذير من الاغترار بالحياة الدنيا. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها بفضل الله الآن التحذير من الاغترار بالحياة الدنيا. لا تغتر يا عبد الله بالدنيا، لا بزينتها ولا بأولادك ولا مالك ولا لباسك ولا شرفك ولا نسبك، لا تغتر بالدنيا أبدا، فإنها زائلة زائلة ذاهبة. لأن قال اعلموا أن الحياة الدنيا كذا وكذا، وإلا معنى احذروها، لا تنغمسوا في أوديتها، أودية الباطل والشر والكفر والشرك، احذروا هذا. نعم. ثانيا الدعوة إلى المسابقة في طلب مغفرة الذنب ودخول الجنة. من هداية الآيات دعوة الله لنا إلى المسابقة في ماذا؟ في مغفرة ذنوبنا ودخول الجنة، وذلك بتصحيح إيماننا وعملنا الصالح وبعدنا على الشرك والكفر والذنوب والآثام، ذي المسابقة حتى نسبق وندخل الجنة مع الأولين. أخيرا بيان الجنة وبيان ما يكسبها، وهو الإيمان بالله ورسله ومستلزماته من التوحيد والعمل الصالح. نعم، من هداية الآيات بيان ما يدخل الجنة، ألا وهو الإيمان بالله ورسله، المستوجب لطاعة الله وطاعة رسوله، أي لفعل ما أمر الله بفعله وترك ما نهى الله عن ما أمر الله بتركه. اللهم اجعلنا من المتقين.